بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. هذه الحلقة أيها الإخوة الأخوات نسعد وإياكم فيها بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، مستشار في الديوان الملكي. باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله معالي الشيخ. وأنتم حياكم الله وبياكم ورزقنا وإياكم الإخلاص وحسن العمل، وأحيي أيضا إخواني وأخواتي المشاهدين، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا مباركا ويعيننا فيه على خدمتهم. اللهم من نسألك سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء مع الشيخ. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. معالي الشيخ، بحمد الله عز وجل وقد عاش الليبيون سنوات وأزمنة بالغة السوء من الظلم والاعتداء والتهميش، رأينا كيف تنفس إخواننا هناك سعداء وفرحوا بنصر الله عز وجل، فرحوا بهذه الفرحة العظيمة حينما زال هذا الكابوس الجاثم على صدورهم منذ سنوات طويلة وهلك الطاغية، وأشعروا فرحتهم وقاموا بالتهليل والتكبير بزوال هذا البؤس الذي جثم على صدورهم، على أن الفرحة لا تكتمل إلا حينما يواجهوا تحديات كثيرة مستقبلية ويشعروا بأهمية هذه المرحلة القادمة لبناء هذه الأمة والاتحاد واجتماع الكلمة. تفضل معاشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهني إخواني في ليبيا وهني المسلمين بزوال هذا الطاغية الذي لم أسمع في حياتي أحدا يحبه ويحترمه. أنا أذكر يعني شيء أقول لأني ما سمعت أحد يثني على هذا الرجل بخير. هذا الرجل ما عرف إلا أنه يدعم الانشقاقات ويدعم الخلاف ويبدد ثروات بلاده في دعم الانشقاق وإفساد الأمن ودعم الثورات التي تقلق الناس وتأتي على الأخضر واليابس. فقد ذهب والحمد لله وأزاله الله من كاهل الأمة الإسلامية وارتاح الليبيون، وشهدنا الليلة البارحة وهذا اليوم مظاهر الفرح. وأقول لهم بأن الأمة الإسلامية فيما أعرف أنا أنها شاركتهم الفرحة وتدعو لهم، وأن إخوانهم كانوا يدعون لهم ويشاركونهم بالالتجاء إلى الله، وأذكرهم بأن النصر من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. ونحن بعد أن فرحنا وفرح الليبيون وفرح إخوانهم المسلمون، نتمنى على إخواننا في ليبيا وهم بحمد الله عقلاء ونرجو الله أن يديم عليهم نعمه، نتمنى عليهم ألا تختلط عليهم الأوراق وتقطف الثمرة، يعني هذه الثمرة التي ذهب في سبيل الحصول عليها شهداء بررة نحسبهم الله حسيبهم، وضحت غالب الأسر ببعض أبنائها، وبذل الليبيون جهودا مضنية على يعني في 9 أشهر. نتمنى لهم الأمور التالية: الأمر الأول أن يطيعوا ذا الأمر فيهم وأن يلينوا في يد إخوانهم، وأن يعرفوا أن الإمارة تحتاج إلى طاعة، إنهم إذا صار كل واحد منهم أمير ولا طاع أحد بعضهم البعض حدث ما قال الله فيه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلا بد أن يعني يطيعون ذا أمرهم ويسيرون العملية الانتخابية بنزاهة كما وعدوا، وألا يرفعوا الآن السلاح في وجوه بعضهم البعض، وأن يكون كل واحد منهم يتشرف بالطاعة، لأن طاعة ولي الأمر طاعة لله تعالى. نعم. والله تعالى نهى عن التنازع وأخبر أنه بريد الفشل، والفشل بريد ضياع الثمرة. صحيح. وحينئذ ما كأنهم عملوا شيء، بل ربما يقعوا في دوامة مثل بعض الدول العربية التي انتقلت من ظلم نعم. يعني جائر مثلا إلى فوضى نزاع عارمة. شديد وفوضى عارمة، وازدادت البلاد سوءا. فنسأل الله نعم. تعالى أن يلهمهم الصواب آمين. وأن يعيذهم من التفرق آمين. والاختلاف. آمين. هذا الأمر الذي نحب أن نذكر فيه إخواننا صحيح. في ليبيا، ونقول لهم انتصرتم على الطاغية فانتصروا على أنفسكم، أنفسكم. نعم. بارك الله فيك. انتصروا على أنفسكم، ووحدوا كلمتكم، وابنوا بلادكم، نعم. ابنوا بلاد. بلادكم، وقدموا للعالم نموذج إسلامي رائع. نعم. ترى إذا اختلفتم ما تمثلون الإسلام، صحيح. نحن نريد، أنتم الآن في جهادكم مثلتم الإسلام، ونريد أن تبقوا تمثلون الإسلام، وأن تحافظوا على ثروات ليبيا وتسلموها من بعدكم لأبنائكم. نعم. هذا شيء يعني بارك نقوله الله. لأننا نحبهم وقد فرحنا بنصرهم. نعم. الأمر الثاني نذكرهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة. عندما انتصر عفا. اللهم صل فلا وسلم. بد أن يكون كثير من الإنجاز، ولا بد أن يكون كثير من المجاهدين الآن موتورون، يعني بعضهم يعرف قاتل أخيه ويعرف قاتل ولد عمه من الذين كانوا مع القتل. خلاص انتهت الحقبة بما فيها من خير وشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء. هذا مثال يعني يجب على المسلمين أن يترسموا به. وأنا أشوف هذا المثال لما طبقه الملك عبد العزيز رحمه الله يعني وحد الجزيرة العربية. صحيح. لأن إذا انتصر في بلد عفا، ما عرفنا أنه يتتبع أحد ويروح. صحيح. فنحن يا إخواني نريد أن نقول انتصروا واعفوا. نعم. واصفحوا وانسوا الماضي، ودعوا أبناء ليبيا إخوان بعضكم لبعض، وتحروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قائدنا عندما خطب في مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء. لا يجوز يا إخواني أن يبقى في قلوبنا غلا للذين عم. صحيح أنهم ظلموا، وصحيح أنه وقع، لكم مثل ما قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالآن يا إخواني إذا فاءت وانتهى الأمر ينبغي لنا أن ننسى الماضي من أجل أن نبني، من أجل أن بقينا على الثارات وبقينا على الاختلافات ترى لن يزداد الأمر إلا سوء. صحيح. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. أستاذنك في أخذ مجموعة من المتصلين. الأخ الكريم بالقاسم من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟ وكيف حال الشيخ عبد الله المطلق؟ الله يحييك. الله يا أخي، بارك فيك. الله يحبكم في الله يا أخي. نحبك الله. السؤال الأول شيخ عبد الله. نعم. من أشد حاجة لزكاة الفطر، الفقير أم المسكين؟ والسؤال الثاني، هل تجزي إخراج زكاة الفطر عن الوالدين رغم أنهم أخرجوها نقدا؟ لا خلاص، السؤال الأخير، إذا أخرجوها نقدا تكفي يا شيخ. تجزي؟ طيب. أي نعم تجزي. السؤال الأخير، بارك الله. السؤال الأخير، هل يجوز جز الأضحية قبل ذبحها؟ بارك الله فيك. هل يجوز جز الأضحية قص سعرها؟ نعم. طيب بارك الله فيك، شكرا أخي الكريم. أبو صالح من السعودية تفضل. أخي أبو صالح، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد. الله يحييك وبارك فيك. مساء عليكم مساء على الشيخ. حياك الله شيخ عبد الله. الله يمسك بالخير. الله أجرك وكتب الله أجرك ويحفظك ويوفقك. وياك وياك. السؤال الأول يا شيخ، هل يجوز مس المرأة للقرآن الكريم الموجود في الجوال وعليها العذر الشرعي؟ السؤال الثاني، ما حكم نقل الأضاحي خارج البلاد في ظل وجود الحاجة الماسة والفقر الشديد في البلاد المجاورة؟ السؤال الثالث، إذا ظلم رجل رجلا هل للمظلوم أن يدعو على الظالم بما شاء وهل دعوته مستجابة؟ السؤال الأخير، هل يجوز صرف الزكاة لمشاريع الأوقاف الخيرية؟ سددكم الله. سددك الله حل كريم، بارك الله فيك. صرف الزكاة لمشاريع الخيرية. سلمى أو هادي معي، تفضل. سلمى معي، السلام عليكم. سلمى، السلام عليكم. أختي سلمى، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي بارك الله فيك. سؤال. طولت عليها عزكم خير. أخاف ينكسر الخط. طيب عذرا يا أختي. تفضلي تفضلي. سؤال. عندي سؤال يا شيخ. سؤال وهو. أنا بكرة أغسل من الدورة ولازم اليوم أتروش عشان وراي مدرسة، فيتزي الغسل اليوم عن بكرة، يعني بكرة سدسني ثاني مرة بس أفرغ راسي بس. يجوز يا أختي توضين قبل تبولين وبعدين تبولين وتروحين تصلين؟ الله يسلمك والسامعين. يا شيخ أنا الحين أتروش عشان بكرة وراء المدرسة. هذا اسمعين يا بنتي جواب، أنا سألتي نو بسألتنا، أنت الآن تريدين تروحين تقضين حاجة الحمام. أيوة. توضين ثم تروحين للحمام وتقضين حاجة تروحين تصلين، يجوز؟ لا ما يجوز. طيب كيف تغتسلين قبل تطهرين؟ لا يا شيخ أغتسل الحين وبكرة بعد أغتسل، بس شعري أفرغ عليه، يعني شعري يكون مغسول اليوم وبكرة أفرغ عليه ثلاث أفرغات. المهم أنت يعني أنت ستغتسلين غدا، خلاص فهمنا السؤال. إذا بتغتسلين غدا وتفرغين على شعرك وتخلي يعني تخلين الماء يدخل فيه يكفي. يا بناتي يا أخواتي، ما يجوز الوحدة تقدم تسريحتها على صلاتها. يا سلام. ما يجوز يا إخواني، هذا الإيمان. بارك الله فيكم، بارك الله فيك معالي الشيخ. معي عبد الله، تفضل. اخي عبد الله السلام عليكم. هلا والله. تفضل يا اخي عبد الله. الله يعطيك العافيه. الو. السلام عليكم، مرحبا. هلا. سؤال يا اخي. ابغى اسال انا عن هذا، فيها العفت واحد متوفي وله بنات، وبعدين كم العصبه من يعني 3000 ولا كذا، كم يصير العصبه؟ العقبة العصبة العصبة لازم يا أخي تأخذ صك حصر ورثة وبعدين تمر علينا في دار الإفتاء ونقسمها لك، إن بغت 3000 وإن بغت 3 مليارات. لا أنا ما كيف نقسم لك ما معك صك حصر ورثة؟ يمكن يريد التأصيل يا شيخ، تأصيل شرعي، ما يعرف، ما أخبرنا وش اللي مع العصبة. هو يقول كم للعصبة؟ طيب الورثة أصحاب الفروض اللي مع العصبة ما ندري كم. هذا واحد متوفي. أيوة. وخلف بنات. خلف بنات. اي والبنات هذه ما لهم يعني عمالهم اللي يرتولهم. طيب يا اختي انت تبيننا نجلس نسألت 5 اسئلة. البنات ذي معهن ام زوجة؟ نعم. زوجة حية امهن؟ اي لا توفت امهن قبل ابوهن. لا الابو قبل بعدين الام. خلاص اذا تارث الزوجة هاش عرفت الحين. ثانيا هذا المتوفي الاب الان له ام حية؟ لا ما لحد نبل مرة. طيب ما له أب؟ أبوه مو بحي وأمه مو بحية؟ لا مرة. وزوج يوم يتوفى زوج تحية؟ إيه. الزوجة لها الثمن والبنات الثلثين، والمسألة من 24 للبنات 16 من 24 وللزوجة 3 الثمن، يصير المجموع 19. يبقى من 24 خمسة من 24 هذه للعصبة. لكن مع هذا نقول لازم من إخراج صك حصر ورثة من المحكمة. نعم. الله يعطيك العافية. بارك الله فيك أختي الكريمة. تفضل معي متصل. أم متصلة. أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. أبغى أسأل الشيخ الله يجزاه خير، أنا بحج وتمتع إن شاء الله. طيب. وإذا حليت إحرامي متى أحرم بالحج؟ تحرمين يوم 8 مع الحجاج. متى بتاخذين العمره يا ام محمد ام عبد الله؟ في يوم 7 ان شاء الله. تاخذين العمره يوم 7، اذا خلصتي تحلين إحرامك، وإذا جام ثمانية قبل الظهر تحرمين مع الحجاج بالحج. يوم التروية؟ يوم التروية قبل الظهر. بارك الله فيك يا أختي. أم سامة معنا، تفضلي. نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي الكريمة. لو سمحت بسأل عن طواف، هل نكتفي بطواف القدوم فقط؟ يعني طواف الإفاضة ما هو لازم؟ ثاني شيء هو تشقير الحواجب. طواف الإفاضة يا أختي هو ركن الحج لا بد منه على جميع الحجاج، أما طواف القدوم سنة. نعم بارك الله فيكم. معالي الشيخ، الأخ الكريم بالقاسم من الجزائر يقول، من يسأل عن زكاة الفطر حين إخراجها، يقول هل هي من أشد حاجة في لقبولها، هل هم المساكين أو الفقراء؟ هو المساكين والفقراء اختلف العلماء فيهم، فأنا أخشى له تعريف غير التعريف اللي عندنا. إذا كان التعريف على مذهب الجمهور أن الفقير من لا يجد شيء، والمسكين يجد بعض حاجته، مثل من قال الله فيهم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هذا يملكون سفينة. صحيح. فهمت ولا لا؟ فمعنى أنهم أحسن من الفقير اللي ما يملك شيء. فإذا كان على هذا التعريف فالفقير أشد. أما على تعريف بعض العلماء أن المسكين أشد حاجة من الفقير، الفقير فحينئذ يكون المسكين مقدم. لكن ينبغي لأخونا أن يعرف أن يقدم أشدهما حاجة. حاجة. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز جز الأضحية قبل زكاتها؟ يعني ما فيها شيء. الأضحية يا إخواني تجز، يجزها صاحبها، لأنها إذا صارت أضحية عينها أضحية صارت وقف شعارها وكلها. فالإنسان مثلا إذا أراد أن يضحي قبل يعين الأضحية ويبي يجز شعارها ويبيعه يجوز، لكن بعد أن يعينها أضحية تصبح موقوفة، تصبح موقوفة، ما يجوز له يبيع شيئا منها. جان. نعم بارك الله فيكم. مع الشيخ أبو صالح من السعودية يسأل، يقول هل يجوز أن تمس المرأة القرآن الكريم الموجود في الجواز في الجوال وهي على غير طهارة؟ هي القرآن اللي موجود في الجوال قرآن موجود في الذاكرة، والجوال ليس مصحف، ولذلك يجوز أن يقرأه المحدث وتقرأ فيه الحائض، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن. نعم بارك الله فيكم. ما حكم نقل الأضحية خارج البلاد في ظل الحاجة الماسة مثل هذه الأشياء؟ والله الأضاحي الآن في البلاد أنا أشوفها الآن كثيرة بحمد الله، فإذا أراد بعض الناس أن يخرج الأضحية خارج البلاد أنا أشوف ما فيها شيء، لأن الحمد لله الخير عندنا كثير، والله تعالى من علينا ونحمد الله ونشكره، نسأل الله تعالى يوفق حكومتنا. آمين. استتباب الأمن وكثرة الخير، هذا عندنا نعمة عظيمة لا شك، يفقدها كثير من إخواننا، ولذلك إذا في الأضاحي جاد بعض إخواننا بإخراجها، وخصوصا مثل ما تعرف الآن يعني نحن في هذا البلد المبارك كثير من أهل هذا البلد له قرابة، يعني صحيح. لدرجة أنه يوجد عندنا الناس لهم قرابة في الصين، لهم قرابة في روسيا، لهم قرابة في اليمن، لهم قرابة مثلا في السودان، وهم سعوديين. صحيح. سعوديين. فالإنسان مثلا يريد أن يضع يعني أضحية عند خالته مثلا في اليمن، عند عمه في اليمن، عند كذا، نقول له لا ما يجوز، وهم أشد حاجة. نعم. يعني ما يعني هذا أنا أشوف أن الله تعالى أعطانا وانعم علينا ومن علينا ونحن بخير عظيم. نعم بارك الله فيكم. على الشيخ يقول ما حكم حينما إذا ظلم رجلا هل يجوز للمظلوم أن يدعو على هذا الظالم بما شاء؟ هو يجوز أن يدعو له، والدليل القرآن، قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن وش الأفضل؟ هل الأفضل أن يدعو له ولا يسكت ولا يدعو عليه؟ يدعو له. وإذا قلنا أن الأفضل أن يدعو له، وش الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يحكي نبيا من الأنبياء يضربه الدم ويسيل ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رب، فهذا أفضل درجة. أفضل الدرجات أنك تدعو لمن ظلمك، قال الله تعالى والكاظمين الغيظ، هذه الدرجة الأولى، والعافين عن الناس الدرجة الثانية، والله يحب المحسنين الدرجة الثالثة. فالإنسان عندنا ثلاث مراتب، واحد ظلمني أدعو له هذه أقل المراتب، أسكت وأكظم غيظي وأقول أجري على الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع عائشة تدعو على شخص فقال لا تسبخي عليه، يعني لا تهون عليه، خلي استخدم حقك كامل. هذا الثاني. الدرجة الثالثة أن يدعو له، وهذه درجة الإحسان التي قال الله فيها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه الدرجة التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي في البخاري عندما حكى نبيا من الأنبياء يضربه قومه يمسح الدم ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أحسنتم على الشيء. نحن نقول لإخواننا خلوكم في أعلى الدرجات، درجة ترى الدنيا دي فانية. وبعدين مثل والله أعجبتني كلمة شايب من شيباننا الله يجعله في الجنة، راحوا له وقالوا نبي تسمح عن أخوك، بينه وبين أخوك قطيعة، كان أنا سامح، قالوا جزاك الله خير، قال تظنوني أنا دحين أنا أدور مصلحة نفسي، أنا الريال إذا أخذت من أخويا بأخذ ريال، وإذا أخذت من عند ربي بأخذ 700 ريال. لا إله إلا الله، أي انظر شو أنا ريال إذا أخذت من أخوي أبأخذ ريال، وإذا أنا طلبت من ربي أنا بعطيني ربي 700 ريال، أنا أنظر لمصلحة نفسي مو مصلحة نفس أخوي. لا إله إلا الله، أنظر يعني كيف بعض الناس يفكر. نعم حسنتم بارك الله فيك. أستاذنك معي أبو بكر من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم الله يحفظك. كيف حالكم؟ كيف شيخنا إن شاء الله؟ طيب. الله يحفظك ويوفقك. الله يوفقنا وإياكم. شيخنا أنا أحد أبناء بيشة، وأهالي بيشة يكونون لكم من المحبة ما الله يبي عليه، ونتمنى أنك تزورنا قريبا في بيشة يا شيخ. إن شاء الله إن شاء الله. بيشة يا أخي بلدنا ونحبكم ونحب أهلكم كلهم، ولا تنسى أن يقول لو مع بيشة بيشة سابت العيشة. الله يجزاكم بالجنة. مصدر أول من مصادر الرزق اللي هو التمور والخير عندكم. صحيح. الله يزيدكم واسع فضله. بيشة يحبونكم يتمنون زيارتكم في أقرب وقت. الله يوفقك. تفضل أبو بكر. الله يحفظك. سؤالي يعني السؤال الأول يا شيخ، الحديث الذي ورد فيه أخذ الجزية من الأناس يقدرون على الحج لكن لا يذهبون إلى الحج، هل المقصود الفرض أو النافلة؟ أما السؤال الثاني وهي صلاة الجنازة حينما يكبر الإنسان ويقرأ الفاتحة، يأتي بدعاء الاستفتاح أو لا؟ طيب بارك الله فيك يا أخي. أم علي تفضلي. أم عبد الله. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله. منصور تفضل. منصور السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. الشيخ عبد الله المطلق. نعم الله يحفظك. الله يمسك بالخير. نعم. من أبنائك منصور القحطاني في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في خمس مشيط. الله يوفقك يا أخي يحفظك. الله يبارك فيك. هل من كلمة بارك الله فيك يا شيخ الشباب الذين يقعون في المسكرات والمخدرات حفظك الله يا شيخ. طيب إن شاء الله. بارك الله فيك أخي منصور. أبو صالح السلام عليكم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ الله يحفظك. عندي سؤال إن لو سمحت. تفضل يا أبو صالح. عندي شو اسمه مبلغ من المال. نعم. إذا اقترضت لشخص آخر ورجعه يعني بعد فترة معينة. إذا أقرضت شخص آخر. أيوة إذا أقرضت شخص آخر وإذا رجعه بعد فترة معينة. نعم. هل في زكاة ولا لا؟ ودي تسمح لي. تفضل ماشي. أنت الآن أقرضت أخوك 100,000 معي. طبعا. أي تمام. وأخوك بنى البيت جزا الله خير وجزاك الله خير وبنى وسكن ويا عياله. طيب الدراهم الآن موجودة عند أخوك ولا روحها في البناء؟ لا صرفها. صرفها. طيب الدراهم لا خليك معي خلنا نسمع عشان تستفيد ويستفيدون الجمهور. طيب الدراهم الآن موجودة عند أخوك ولا صرفها؟ لا صرفها. طيب الدراهم موجودة عندك ولا راحت لأخوك؟ لا راحت لأخوك. يعني الدراهم الآن غير موجودة عندك وغير موجودة عند أخوك. سلا. طيب وش نزكي؟ ما في دراهم. طيب ما في دراهم يا شيخ، لا درا لا عندك دراهم ولا عند اخوك دراهم، ما في زكاة. طيب صل على النبي يا ابو، صل على النبي يا شيخ دقيقه. اللهم صل على رسول الله. لو أخذها فترة معينة مثلا شهرين ثلاثة شهور ردها. يا أخي إذا كانت الدراهم موجودة عند أخوك وأخوك مثل البنك متى ما بغيت سحبها زكا، فهمت ولا لا؟ وإذا كان أنت سلفت أخوك وأخوك صرفها غير موجودة الدراهم وش تزكي؟ زكي لا بالدراهم موجودة عندك ولا عند أخوك، كيف نقولكم زكوا شيء غير موجود؟ مثلا بداية السنة شهر واحد مثلا كان عندي مبلغ من الماء وأخذ خمسة شهور أقرضت أخوي، بعد خمسة شهور رجع أهلي، يعني قبل لا يحول الحول رجع أهلي. إيه لكن أخوك لما أقرضته بقي عنده ولا أعدمه؟ روحه. روحه إذا انعدم المال، المال في أثناء السنة فقد. متى يبدأ حوله؟ إيه ما هو عندك يا إخواني، افرضوا الآن أنا عندي في حسابي 100,000، فهمتم ولا لا؟ في محرم، واحد محرم عندي في حسابي 100,000، لما جاء واحد رجب شريت لولدي سيارة، فهمتم ولا لا؟ ولما جاء رمضان جتني 100,000 وحطيتها بالحساب، ولما جاء واحد محرم صار عندي 100,000. طيب 100,000 اللي في محرم هي اللي 100,000 اللي في محرم ذاك؟ لا، يعني هذه تلتغت، جاء فترة من الفترات ما في حسابي ولا ريال، فهمتم ولا لا؟ ليه؟ يعني أحسب من رمضان يا شيخ؟ أي تحسب إذا كان المال اللي عندك راح ثم جاء، أما إذا كان اللي جايك ربح فالربح حوله حول أصله، فهمت ولا لا؟ يعني لو الآن عندي 100,000 حطيتها في أرض، جايتني ميراث من واحد وحطيتها في أرض في واحد رجب، وبعدين يوم جاء في ضحية بعت الأرض اللي شريت 100,000 بعتها ب140، صار عندي في واحد محرم 140، بس الأربعين الربح ما جتني إلا في الأضحى، ما حل عليك. أزكيها ليه؟ لأنها ربح التجارة. نعم، ربح التجارة حوله وحول أصله. نعم. السؤال الثاني أبو صالح. لو سمحت يا شيخ، الدورة الشهرية عند المرأة إذا كانت مستمرة خلال الشهر كله ما تنقطع، ما عندي دورة يا شيخ، هذه استحاضة يا إخواني. إذا زاد يا أحبابي، إذا زاد الدم عن 15 يوم يعتبر استحاضة، وأما خلال 15 يوم فينظر إن كان إن طهرت بعد العادة والباقي صفرة وكدرة ما له قيمة، يعني لا أحوال، كل امرأة تسأل عن وضعها، لأن النساء في الحيض يختلفن، وأعظم ما ينفع مثل هذا الطبيبة الاستشارية الخبيرة. الله قال تعالى فاسأل به خبيرة، إن الآن نفتي، ومع ذلك دائما أتصل على بعض الطبيبات جزاهم الله خير ويعني ينجدننا في الفتوى، لأن الله أمرنا قال فاسأل به خبيرة، هي الخبيرة هي الطبيبة. نعم، شكرا أخي الكريم. عبد الله معي، السلام عليكم. أخي عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بارك الله فيك. كيف حالكم شيخ عبد الله؟ مرحبا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحفظكم يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا أخي. نعم. ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ وهل ذلك من البدعة؟ لا، ليس بدعة، لأن مختلف فيه العلماء، هل نستطيع نقول مذهب الشافعي بدعة؟ نعوذ بالله أن نقول مذهب الشافعية بدعة. الشافعي رحمه الله يرى الصلاة على الميت الغائب عن الوطن. أن عندنا إخواني في مذهبنا يصلى على الغائب اللي ما يعني له شأن وله مكانة، أو اللي لم يصلى عليه، ما صلى عليه في بلده أو له شأن. ولذلك ترون الآن إذا مات عالم أو مات يعني سلطان أو كذا يصلى عليه عندنا في جميع يعني في جميع المساجد المملكة، مثلا يقول مات فلان صلوا عليه صلاة الغائب. ليه؟ لأن له شأن، له شأن في الدين. وكذلك لو لم يصلى عليه، يعني مات في بلد ما صلى عليه فيها مثل النجاشي يصلى عليه، لكن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يصلى على كل غائب، ما نستطيع نقول إن هذه بدعة. نعم، حسنتم معالي الشيخ. استأذنك واستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى، وحيا الله ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله مطلق. حياكم الله معالي الشيخ. وأنتم حياكم الله، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الله معالي. أعلى من السعودية تفضل. أعلى معي، السلام عليكم. أعلى من السعودية. طيب، سؤال الأخ أبو صالح، سؤال الأخير، يقول صرف الزكاة للمشاريع الخيرية ما حكمه؟ أنت كتبت المشاريع الخيرية وأنا كأني سمعت مشاريع الأوقاف أو مشاريع الخيرية. الأوقاف، يعني الوهم عندي مشاريع الأوقاف الخيرية. الزكاة ما تصرف في الأوقاف إذا كانت أوقاف، أما المشاريع الخيرية فالمشاريع الخيرية تصرف فيها الزكاة، لكن لازم من التفريق وش المشروع ذا الخيري ذا. فهمت ولا لا؟ وش المشروع؟ افرض الآن يا طويل العمر أن هذا المشروع كفالة أيتام، افرض أن بناء دور للأيتام، افرض أنها الآن بناء دور للفقراء، هذه تصرف فيها الزكاة. يعني افرض الآن أن مستشفى يعالج فيه الفقراء، الزكاة يا إخواني تصرف في الزواج، زواج الفقير، وفي علاج الفقير، وفي سكن الفقير، وفي ملبس الفقير، وفي مأكل الفقير، كل هذه الأشياء، وفي تعليم الفقير. يعني لو جد عندنا الآن منح لفقراء، يعني افرض الآن عندنا 10 فقراء موهوبين وأنا عندي زكاة وباخذ لهم منح في الطب، فهمت ولا لا، أو في غيره، يجوز يا أخي، يجوز أني أعلمهم أدرسهم على شو اسمها من الزكاة، لأن التعليم الآن فقير، تعليم الآن أصبح ضروري. صحيح صحيح. نعم، أحسنتم على الشيخ. استأذنك معي أم عبد الله من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي الكريمة. أريد أن أسأل الشيخ عن الأضحية، ليس لي متى تكفل شراء الأضحية ولا ذبحها، فهل تصدر في حقي؟ طيب. سؤالي، أختي تأخذ مالا من زوجها دون علمه، تصرفه فيما أعلم على بيته وعلى زوجها وعلى نفسها وعلى أولاده. في الأحداث الأخيرة وضعت عند مالا وطلبت منها أن نصرف منها إذا احتجنا. ما أسمع السؤال الثالث، في الأحداث الأخيرة ماذا صار؟ وضعت احتجنا إلى المال فأعطتنا من هذا المال الذي تأخذه من زوجها دون علمه. وأنا بسبب سداده وبدأت فعلا في سداده، فهل آثم بعد تسديد فعل عليه إثم؟ يعني يزول الإثم أو؟ طيب، بارك الله فيك أختي الكريمة. هناك هل أستطيع اتصال بعد البرنامج بالشيخ؟ طيب، لعل الأخوان في ال تأذن لنا شيخ في التواصل. طيب، لعلك تتواصلين مع الزملاء في الكنترول إن شاء الله تعالى في تحديد موعد الاتصال إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي. أم فارس تفضلي، أو أبو فارس تفضل. فارس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو فارس. الله يحييك إن شاء الله. لو سمحت أنا بغيت أسأل، كنت في ألو تفضل يا أخي. أول كنت في سفر من المنطقة حقتي إلى مدينة جدة، فصلاة الظهر أخرتها إلى صلاة العصر، وصلت مكة المكرمة ووقفت في مسجد، كان الوقت وقت صلاة عصر، صليت الظهر والعصر لكني استعجلت قبل الجماعة، يعني ما لحقت، ما انتظرت الجماعة. طيب، تسأل عن الحكم الشرعي. اي نعم. انت قدمت منين، من المدينة؟ كم المسافة شيخ؟ واضح مسافة السفر يعني 700 كيلو تقريبا. طيب، واضح سؤال يا شيخ. ما في شيء، ولو انك اخرتها وصليت في الحرم كانت بتروح الحرم. طيب، الأمر جائز، ما في، أنت مسافر لم ترتبط بالجماعة، لكن يعني إذا كنت تعرف أن الجماعة ستقام ما ينبغي لك أنك تصلي والجماعة يصلون، أما إذا أنت تعرف أنك بتصلي وتخرج قبل أن تقام الجماعة الأمر سهل. نعم، طال عمرك، أنا صليت وخرجت قبل الجماعة، بس سؤالي لأن مكة قريبة من جدة، يعني هذا السؤال. اي بس انت تقول 700 كيلو، 700 نعم، كيلو سفر 700 كيلو، ما في شيء ابدا، انت مسافر. بارك الله فيك اخي الكريم. ام خالد معنا، السلام عليكم. أم خالد السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي الكريمة بارك الله فيك. ممكن أكلم شيء؟ ممكن الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم خالد. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال عن الوارث فتوى. نعم. سأبقى رقمك. طيب تتواصلين مع الزملاء كنترول يعني. شكرا أختي الكريمة. الأخ حسان السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بارك الله فيك. بس ودي يعني أخذ نبذة عن يعني ودي بس يعني لو الشيخ يعطينا نبذة عن مقتل العقيدة القذافي. بس يعني هذا مضاد للشريعة الإسلامية يعني. يعني أظن أنكم شفتوا الصور فقاعدين يعطون شعره ويعطون على رأس. يعني هذه مضاد للإنسانية. هذه الشريعة الإسلامية وش تقول فيها؟ طيب يعني طيب حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا من سمحت الدين الإسلامي. طيب طيب ودي بس الشيخ يعلق على الليبيين بهذه طيب. القسوة اللي سووها للليبيين. أبشر أبشر أخي الكريم. نورة السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للصدقات يعني الواحد لما يطلعها في الحي ما في ناس فقراء يعني مرة يعني كلهم يسيرين الحول هل يبحث عن خارج الحي ولا يعطي أي واحد تعتبر صدقة؟ طيب. ولا لو أعطيتها الأجانب مثلا الأجانب هل يعتبرون فقراء لكونهم يعني يبحثون عن المال وكذا؟ طيب سؤال ثاني. سؤال ثاني في حديث رحم الله من صلى قبل العصر أربع صلى قبل دخول الوقت أو بعده؟ طيب طيب عندي طلب اسمه. تفضل يا أختي. أعطوني الرقم أنا من رمضان أطلب رقم أي شيخ ويقفلون علي بعد. طيب الزملاء لا تكفلون على الأخت الكريمة نورة عطوها رقم إذا رقم الشيخ موجود عطوها أو عندكم مجموعة من الأرقام أبد عطوها رقم الشيخ ما في إشكال هذه بنتي نورة إن شاء الله عطوها الرقم. جزاك الله خير بارك الله فيك معالي الشيخ وشكر الله لك ساعة هذا الصدر. أبو يعني من أسئلة الأخ الكريم أبو بكر من بيشة يقول في يشير إلى أو يسأل عن الحديث الشريف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الممتنعين عن الحج وأخذ الجزية منهم ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين هل هي في بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لما قال في الصلاة لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام النبي لم ينفذ هذا إذا كان حديث لكن هذا أيضا يروى عن عمر فالكلام قائم في صحة حديثا ثم هو هم ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الآية هي اللي ينبغي التفكير فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وش النهاية من استطاع ومن كفر شوف النهاية فإن الله غني عن العالمين أيضا. نهاية الآية هي اللي ينبغي للمؤمن أن تحرك هذه الآية قلبه لكن ترى يا شيخ منا بالآن نشتكي أن الناس ما يحجوا عندنا في السعودية نشتكي الآن أنهم يحجوا بكثرة نقول اللي قضى فرضه يمسك أرضه وسعوا على أخوانكم أو تقيدوا بنظام الدولة 5 سنوات في بعض الناس الآن يقول أنا داعيني جاي داعيني ربي للحج لازم أروح أنا لازم أروح يا إخواني ترى المعصية نوعين معصية في الأفعال ومعصية في الامتناع عن الفعل أنت الآن قال لك لا تفعل وتروح تفعل يا إخواني صدر عندنا قرار من هاي كبار علماء ثم قرار ثاني بعد سنوات يؤكد أن الحج لا يجوز حج التطوع بعد 5 سنوات يا إخواني إخواننا الآن مثلنا يعني في خارج المملكة مثلنا أيضا يبون يحجون وعلينا أن نفسح المجال صحيح. علينا أن نفسح وعلينا يا إخواني أن نتعاون مع الدولة في تطبيق الأنظمة وعلينا يا إخواني أن نراعي الأنظمة التي وضعها ولي الأمر لمصلحة المسلمين صحيح. الله أمر بطاعة ولي الأمر ليه تنظيم شؤون الأمة لتنظيم شؤون الأمة الآن الملك الله يحفظه وش اسمه عبد الله خادم الحرمين هذا خادم الحرمين خادم يخدم هو يؤدي خدمة الخدمة ذي ما يريد الحجاج يتزحمون يجب علينا يا إخواني طاعته في هذا الأمر يجب طاعته نعم. الآن نشوف أنا بعض الشباب الآن يجين يقول لا والله أنا يا شيخ إن بعض مرات يوم 8 يوم 9 أني أروح أنا ما أستطيع لا يا أخي الآن نحن نقول لك يا أخي أنت إذا امتنعت تحصل على أجر وإذا خالفت تحصل على إثم الحمد لله. امتناعك الآن طاعة لولي الأمر فيما نفذه من الأوامر لتنظيم الحج عبادة يتقرب بها إلى الله. يا إخوان احتسبوا. نعم. بارك الله فيكم. الأخ أبو بكر كذلك يسأل عن صلاة الجنازة، هل يدعو بدعاء الاستفتاح فيها؟ لا لا، صلاة الجنازة يكبر ويصلي ويقرأ الفاتحة. وأنا أشوف الآن بعض الإخوان يكبر ويتعوذ من الشيطان الرجيم ويسمي بسم الله الرحمن الرحيم، فالإمام يكبر للثانية ما خلص نصف الفاتحة. ولذلك إذا أنت تعرف أن الإمام سريع اترك التعوذ، لأن التعوذ سنة، تعوذ سنة، اترك التعوذ وبسم الله حتى لو تركتها، هي عندنا في المذهب وبكذا عند كثير من العلماء أيضا سنة. المهم ابدأ من أجل أن تدرك الفاتحة. نعم أحسنتم. نعم. على الشيخ الأخ منصور القحطاني طلب كلمة توجيهية للشباب الذين يتعاطون المسكرات المخدرات، وقد تحدثت بشيء من الإسهاب والتفصيل في حلقة الحلقة الماضية، إذا رأيتم تجاوز هذا مع الشيخ. والله أنا أقول يا إخواني أن المخدرات داء عظيم يفتك بشباب الأمة، يروج له أعداء هذا البلد. صحيح. وينفذ في الداخل طائفة من أبناء هذا البلد للأسف، يعني هم اللي ينقلون ويهربون ويروحون يجيبون، وهو أخطر على الأمة. يا إخواني يا شيخنا، تعرف يوم جاء مرض الوادي المتصدع الملك الله يحفظه راح الجيزان. صحيح. ها؟ هل من مرض الوادي المتصدع ذا أو حمى الظنك اللي في جدة هل تساوي شيء عند ضرر المخدرات؟ لا والله يا شيخ، أضعاف مضاعفة. والله يا ضرار المخدرات أكبر وأكبر وأكبر. الدولة جزاها الله خير الآن باذلت جهود مضنية وباذلت أموال ومخبرين وجنود، يبقى ماذا؟ يبقى المواطن. صحيح. المواطن لابد أن يكون رجل أمن. كيف أنت تهدم بيتك؟ أنا أستغرب يا إخواني من بعض الناس الآن أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم. هو اللي يروح يجيب ويفرج على جماعته وعلى ربعه، وبعد سنوات يصبح من جماعته ومن ربعه ناس مجانين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مجانين أذهبت عقولهم المخدرات. تجد قد طلق زوجته وقد فصل من عمله وقد حدثت عنده مشاكل، وربما دخل السجن في قضية قتل أو قضية كذا. يا إخواني هذه مصائب، مصائب عظيمة جداً، ينبغي لنا أن نتكاتف وأن نتعاون في مكافحتها. ما نقول بس على رجال المخدرات والأمن، هم منا يدافعون عنا يا إخواني. لو في الآن واحد جاي يدافع عنك عند بيتك برشاش ويدافع عنك، تجلس تقهوة تشرب شاهي وهو يدافع عنك في البيت عند الباب، يستاهل الخدمة. يعني لازم أنت وهو يدافع عنك لازم تروح معه وتشد عزره وتوقف معه وتمسك. فيا إخواني ترى هذه المسألة مهمة جدا، والتعاون معهم واجب شرعي لا يعذر في أحد، لا يعذر في أحد. وأشد الناس من آوى هؤلاء. نعم. اللي يدري عنهم ويمكن لهم ويفز صلح مروحوا منا وسووا منا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لعن الله من آوى محدثا، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دعا عليه بلعنة الله. هل شخص الآن يدعو عليه النبي باللعنة بيحصل له بركة في ماله؟ لا. بركة في عمره، بركة في ولده، بركة في سعيه، هو أبعد الناس عن البركة. صحيح. هذا الذي يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة، يقول لعن الله من آوى محدثا. النبي صلى الله عليه وسلم لعنه في الخمر، عاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمعموليات. والله يا إخواني المخدرات أشد من الخمر. صحيح. ملعون ملعون حاملها والمحمولة إليه وبايعها وشاريها والمتكتم عليها المسهل جريانها في الأمة. هؤلاء كلهم تنالهم لعنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر. ليه؟ لأن المخدرات أشد من الخمر. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ. أم عبد الله من ليبيا تقول ليس لها من يتكفل بشراء أضحية ولا يذبحها، هل تجب عليها أو تسقط؟ والله هي إذا كان ما عندها أحد ما يعني ما يجب عليها، لكن لو ذهبت إلى الجمعيات الخيرية وعطتهم يمكن أن يقوموا بمهمة هذا الأمر. كذلك نفعيات الجمعيات أو المكاتب الاستئجار تستأجر لها واحد يشتري لها وينفذ. فأنا أشوف أن أم عبد الله إذا فكرت ستجد. يا مع الجمعيات الخيرية يا مع اللي يأجرون تعطي لها واحد مثلا فلوس يروح يستأجر ويذبحها ويجيبها ويوزعها ويدبر أمورها إن شاء الله أن الأمور تصلح. نعم. تقول أختي تأخذ من مال زوجها دون علمه وقد استفدنا من هذا المال، هل نقوم بأدائه ورده؟ والله إن كانت أختها تأخذ لمصروفات البيت فقط التي لا يدفعها الزوج، الزوج يبخي بخيلة، فهي مثل أم شو اسمه مثل هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، النبي أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان لما قالت إنه رجل شحيح، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لكن كانت تأخذ زيادة فلا يجوز. وهذه أختها الآن تقول إنها بترجع، ما دام الآن بترجع تعيدها الحمد لله لا بأس. نعم. نورة تسأل عن النسبة لدفع الصدقات في الحي إذا لم يوجد فيها فقير، هل تدفع وهل تدفع الأجانب؟ يا إخواني بس النظرة للفقير، بعض الناس الآن رجع ما عنده، هذا ما هو فقير، يجي مثلا الضمان الاجتماعي عند موظف، يا إخواني بعض الموظفين فقراء، واللي يجيهم الضمان الاجتماعي فقراء بعضهم، ولذلك اسأل أنت هل دخله يكفيه ولا لا؟ إن كان دخله يكفيه فالحمد لله هو غني، وإن كان دخله ما يكفيه حاطه يا أخي كمل له الكفاية. جميل. نعم. بارك الله فيك. تقول رحم الله من صلى، الحديث رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، هل هو قبل الوقت؟ لا، هو بعد دخول الوقت وقبل صلاة العصر. نعم. بعد دخول الوقت وقبل صلاة العصر. نعم. الأخ حسن يسأل يقول عن هذه الصور اللي شاهدناها للقذافي وهو يعني بعد مقتله، هل تنافي الشريعة؟ والله هذه يا إخواني يعني ليس لنا أن نحكم صحيح. على شعب موتور ومظلوم ومقتلين أهلهم وإخوانهم مع فرحة النصر وشدة هذا عملوا يعني ما عملوا الآن، وأنا شاهدت ما فيه تمثيل، أنا لم أرى فيه تمثيل. نعم. يعني الصورة اللي رأيتها البارح ورأيتها اليوم قبل الصلاة أنا ما شفت، لكن بس هم ماسكين براسه ويحرسونه وكذا، لكن التمثيل يا إخواني ما ينبغي. صحيح. عرفت ولا لا؟ وعند ليبيا فيها علماء ينبغي توجيه الأسئلة لهم، وإن يا إخواني فقط نعازرهم، بس بعض الناس يعني يسأل أسئلة يعني أشوف أنها ما في فعلها خير. إخوانك الآن منتصرين وإخوانك الآن معهم لذة النصر، وإنت جالس لا قتل لك أحد ولا أخذ لك مال ولا أذير، تشرب شاي عند مرتك وتفلسف ببعض الأسئلة اللي أحسن لك لو سكت. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء مستشار في الديوان الملكي، ما تفضلت بطرحه، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنها وعلى الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أسأل الله التوفيق والسداد وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، واستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم، شكر الله لكم أنتم أخوتي وأخواتي متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.